اتنشن بليز شارع 3. ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرى له؟ البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله. كان دينا في صول وغيابه علي طول، لازم شي حد في باله والله علي ما نعاون. ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرى له؟ البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله. كان دينا في صول وغيابه علي طول، لازم شي حد في باله والله علي ما نعاون. اللي بتغير في الناس عدي بقى ما هو يوم وخلاص. ايامنا رايحة وبكرة جاية، بكرة يجي تتحايل عليا عشان تعيشي معايا ستة يا حيلة. لا ده انا دماغي فتة. حرام عليك جرتيني بلا سبال، والعشرة مات عليك وجرحتي لمحبة. والله حرام عليك ضيعت معاك زماني، صرت اللي كان يبغيك وجريتي للبرا. انت حبه مفيش بديل، خطفت قلبي طب وقلبي مالو؟ يا عم سيبني سيب قلبي في حالو. اسمع بغير مفيش تهريج كتير، لا لا لا لا لا ايوه مستحيل. خطفت قلبي طب وقلبي مالو؟ يا عم سيبني سيب قلبي في حالو. حبيبي مالو قولوا لي واش جرى له؟ البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله. كان دينا في صول وغيابه علي طول، لازم شي حد في باله والله علي ما نعاون. شارع 3.